قوله عمن في قول الرسول عمن عن الله لا بد تكون عن الله، لأن الرسول ما يقول أنا أغنى عنك. قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنا أغنى عنك يعني الشرك. نعم. أشرك معي غيري من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه سنة. دليل المتابعة وأن العبادة لا تصح إلا إذا كان مبتدعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن شئنا عبرنا بكثير آخر إلا إذا كانت موافقة للشرع. ما هو الدليل؟ من القرآن. كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. طيب من السنة نعم طيب ومن السنة نعم وفي لفظ من عمل عملا ليس عليك امرنا فهو رد. تمام تسرح. الموافقه للشرع لا تكون موافقه الا اذا وافقت العباده الشريعه في امور سته. نعم السبب والجنس والقدر والصفة والزمان والمكان. لا يمكن أن تحقق المتابعة في أي عبادة يتعبد بها الإنسان لله عز وجل إلا إذا وافقت الشريعة في هذه الأمور الستة: الجنس والقدر والصفة. نعم السبب والجنس والقدر والصفة والزمان والمكان. وبناء على ذلك نوجه أسئلة. السؤال الأول: ما رأيك فيمن إذا تجشى قال الحمد لله تجشى قال الحمد لله؟ أتعرفون الجشاء؟ الريح التي تخرج من المعدة عن طريق الفم. نعم من هذا العمل ليس غير مفهوم. لماذا؟ طيب تمام، هذا مخالفة السبب، لأن الجشاء ليس سببا للحمد، إذ أنه لو كان سببا للحمد لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الناس في عهد كانوا يتجشون ولم يقل لهم احمدوا الله ولا حمد الله هو عند ذلك. طيب رجل تثاءب فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أما هذا في ذلك ما طيب تثاءب التثاؤب معروف يا جماعة. نعم هذا لا يصح، لأن هذا السبب ليس ثابتا من سبب الشر. طيب لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التثاؤب من الشيطان، وقال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فهذا الرجل استعاذ بالله لأنه نزغه من الشيطان نفسه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام التثاؤب من الشيطان. فما الجواب؟ الجواب أنا أقول إن الذي قال إن التثاؤب من الشيطان هو الذي قال إذا تثاؤب أحدكم فليبذل ما استطاع، فإن لم يستطع فليضع يده على فيه. وهل أرشدنا إلى أن نقول قولا أو أن نفعل فعلا؟ أن نفعل فعلا. ولم يرشدنا إلى القول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، رجل الأخ رجل ضحى بفرس، أتعرف الفرس؟ نعم. الفرس ب10,000 ريال والشاة ب200 ريال، هذا ضحى بما قيمة 10,000 ريال. لا تجزي. كيف لا تجزي؟ على أي وجه خالف الشريعة أو بأي وجه خالف الشريعة؟ لأن الأشياء التي بيان النبي صلى الله عليه وسلم بأي وجه خالف الشريعة؟ يا سبحان الله، لا تقبل التوحيد. التوحيد لا تقبل. الجن لأنه إنما تكون من إيه؟ من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وهذه ليست من بهيمة الأنعام. إذن لا تصح لأن في مخالفة للشرع في الجن. طيب، رجل ضحى بجبع من المعز، الأخ ما أحضر، بجدع من الضأن، لا بجدع من المأز، من يعرف؟ ضحى بجدع من المأز، تفضل. لا تجزء لأن المأز لا بد له من سنة. يعني شيء خالف القدر. هذا الله واحد بالصدى. تمام. طيب، إذن لو ضحى بجذع من المعز لم تقبل الجلد صحيح، لكن الصدى غير صحيح، لأن الإبل والبقر والمعز لا يجزئ من الأرض، لا يجزئ في الأضحية منها إلا ما كان نبياً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر رضي الله عنه: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جلعة من الضأن. مسنة قال العلماء معناه هنية. طيب، رجل صلى الظهر 3 ركعات نافيا نافيا وسلم وانصرف ومشى إلى بيته، هل تقبل هذه الصلاة أو لا؟ لا تقبل بمخالفتها في القدر، صح؟ هنا صحيح، لا تقبل بمخالفتها في القدر. ما في إشكال. نافية. نعم، ولو كان نافيا لا تقبل، لكن إذا كان نافيا وذكر في الحال يأتي برفعه ويسجد نفسه بعد السلام وتقصر، لكن لا يمكن أن تصح على 3 ركعات أبدا حتى وإن كان أفهمتم يا جماعة؟ حتى لو كان نافل لا يمكن أن تصح على 3 ركعات. طيب، لا لا يأثم لأنه ناسي، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ما تقولون في رجل توضأ فبدأ بغسل الرجلين ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين ثم غسل الوجه؟ تفضل. صلاة غير صحيح. لماذا قالت الشريعة؟ الإنسان هو الذي وقع على الأرض ولا هو في الأرض. ما نقلت من شيء. نعم. رأس. الصلاة كيف؟ ما يصل بالأموال بالإشارة؟ في الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، هذا عكس. إذا لا تقبل بذلك لمخالفة الشريعة في الصلاة. رجل اعتكف في بيته فهل يصح اعتكافه وبماذا خالف الشرع؟ لا يصح اعتكافه لمخالفة الشرع في المكان. لا بد ان يكون في المسجد بقوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد. تمام. رجل اراد الحج وكان عنده أضحية فقال سأضحي في عيد الفطر بدلا عن عيد الأضحى لأنني سأحج. ثم لا تقبل لأن لمخالفة الشريعة في الزمن. سنة. إذن انتبه يا أخواني هذه القواعد شرحاني قواعد مفيدة. فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن ما خالف الشريعة في هذه الأوصاف الستة لا يقبل؟ قلنا قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعود إلى ما ذكرناه الليلة الماضية أن أسباب النصر الحقيقية كم؟ أربعة. أربعة. الزكاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تمام. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويسبق هذه الأربعة الأصل التي جبنا عليها للأربعة وهي توحيد الله عز وجل. توحيد الله. كما قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. إقامة الصلاة كلي التوحيد كلي التوحيد لأنها آخذ الأركان الإسلامية بعد التوحيد. ولكن ما معنى إقامة الصلاة؟ إقامة الصلاة أن يأتي بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها، وإن كملها بمستحباتها فهو أكمل وأفضل. إقامة الصلاة هي يأتي بها كاملة بإيش؟ بشروطها وأركانها وواجباتها، ويتمم ذلك بإيش؟ بمستحباتها. الصلاة هي آخذ أركان الإسلام بعد التوحيد والرسالة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في المرتبة الثانية، وأن الله سبحانه وتعالى لم يفرض ركنا من الأركان كما فرض الصلاة. متى فرض الصلاة؟ ليلة المعراج. والنبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة، وفرضت عليه من الله إليه بدون واسطة، وفرضت أول ما فرضت 50 صلاة. كل هذا دليل واضح على اعتناء الله تعالى بها وأنها أهم الأركان الإسلامية بعد التوحيد والرسالة. هذه الصلاة التي أراها اليوم كثير من الناس، انتبهوا يا أخوان، أوجه الإضاءة، هذه الصلاة التي أراها كثير من الناس اليوم، كما هي أوجه الإضاءة؟ نذكر بالتعاون معكم هذه الأوجه. أولا، عدم الصلاة في الكلية، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن لا يصلي. ومن كانت هذه حالة فهو مرتد عن الإسلام، ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو تصدق، ولو صام، ولو حج، ولا يحل له أن يقرب المسجد الحرام وهو لا يصلي، لقول الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام من هذا. هذه إضاءة يخرج بها الإنسان من الإسلام بالكلية، ويترتب على هذا أنه لو ما حشر مع من؟ مع فرعون وهامون وقارون وهامان وأبي بن خلف، رؤوس السفرة. قال العلماء: وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء لأن فرعون استكبر برئاسته، وهامان استكبر بوزارته، وقارون استكبر بماله، وأبي بن خلف استكبر بجاهه. والإنسان تحمله هذه الأمور، الرئاسة والوزارة والمال والجاه، تحمله على الاستكبار على أوامر الله عز وجل. طيب، يترتب على ذلك أيضا، أي على من ترك الصلاة الكلية، أنه لو ما انتبهوا يا جماعة لأن هذه مسؤولية عظيمة، لو ما لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه ولم يدفن مع المسلمين، ماذا نصنع به؟ أن نقيم على الرصيف أو في الشارع أو في الساحات؟ لا، وإنما نخرج به إلى البر ونحفر له حفرة لا على صفة القبر، ونلمسه فيها رمسا. وهذه مسؤولية عليكم أنتم، إذا مات عندكم من تعرفون أنه لا يصلي فهذا شأنه، ولا يحل لكم أن تقدموه إلى المسلمين ليصلوا عليه، لأنهم لو صلوا عليه لم تنفعه صلاتهم، فما تنفعه شفاعة الشافعين. ويترتب على ذلك أنه لو عقد له النكاح وهو لا يصلي فالعقد باطل، ولا تحل به الزوجة، أقول الزوجة أو أقول المرأة؟ المرأة لأن ليس الزوجة، لا تحل به المرأة بهذا العقد لأنه فاسد باطل، لقول الله تبارك وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. إذا كان قد تزوج قبل أن يرتد، قبل أن يترك الصلاة، فماذا نعامله؟ بماذا نعامله؟ نقول له ارجع إلى الإسلام، وإلا فزوجته حرمت عليه، ونفرق بينه وبين زوجته. طيب، إذا رجع إلى الإسلام هل يحتاج إلى تجديد عقد أو لا يحتاج إلى تجديد عقد؟ نقول أما إن كان قد عقد له وهو لا يصلي فإنه يحتاج إلى تجديد عقد، وأما إذا كان ترك الصلاة بعد أن تزوج وكان من أول يصلي فإنه لا يحتاج إلى تجديد عقد. أعرفتم يا جماعة؟ لا يحتاج إلى تجديد عقد، بل يبقى على عقده الأول لأنه عقد صحيح. إذن المسألة مهمة يا جماعة، ولكن قد تستعظمون قولي هذا، أي قولي إنه يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة، وتقول سبحان الله رجل بيننا إذا جاء رمضان خان، وإذا أقبل الحج حج، وإذا ذكر له فقير تصدق عليه، كيف تقول انه كافر؟ نقول إننا نقول إنه كافر لقول ربنا إنه كافر، وقول رسوله إنه كافر، وقول الصحابة إنه كافر. ومن الذي يحكم بالكفر والإيمان؟ من؟ من الذي يحكم بالكفر والإيمان؟ الشرع، الله ورسوله. من الذي يحكم بالحلال والحرام؟ الله ورسوله. نحن نقرأ إلى الله أن نكفر من لا يكفره الله، ونؤمن بأن من كفر من ليس بكافر فهو الكافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك حار عليه، أي رجع عليه. وقال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ما نباع بها أحدهما؟ يعني رجع بها أحدهما، إن كان نقول له كافرا فهو كافر، وإذا لم يكن فهو الصالح. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أو معناه. فنحن لا نكفر من لم يكفره الله ورسوله، ولا يحل لنا أن نكفر من لا يكفره الله ورسوله، ولكن من كفره الله ورسوله فإننا لن نغفر ولن نتهيب أن نكفره، لأن التكفير قول الله وقول رسوله، والأمر سهل. يمكن أن يرفع الإنسان عن نفسه وصف الكفر لماذا؟ يمكن أن يرفع الإنسان عن نفسه وصف الكفر في الصلاة، يصلي، وهذه الصلاة أخيرة أبدا، الصلاة سهلة. فإذا قال قائل أين الدليل من القرآن والسنة وقول السلف أو قول الصحابة؟ نقول استمع. يقول الله سبحانه وتعالى في المشركين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. تعلق ثبوت الأخوة على هذه الأوصاف الثلاثة، ما هي؟ التوبة من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. إذا لم يتوبوا من الشرك فهم مشركون، واضح أليس كذلك؟ إذا تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة فليسوا إخوانا لنا في الدين. إذا تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا لنا في الدين، ولكن إيتاء الزكاة دلت السنة على أن عدمه لا يقتضي الكفر، وسأتلوه عليكم إن شاء الله الحديث. بقي عندنا التوبة من الشرك، ومن لم يكن من الشرك فأمره ظاهر أنه كافر، ومن لم يقم الصلاة فإن الآية تدل على أنه ليس أحدنا في الدين، ومتى انتفت الأخوة في الدين انتفى الدين، لأن المعاصي وإن عظمت لا تنافي الأخوة في الدين. انتبه يا أخ خليك معنا، المعاصي وإن عظمت لا تنافي إيه؟ الأخوة في الدين. دليل ذلك قول الله تعالى في آية القصاص، آية القصاص ما هي آية القصاص؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. من أقول؟ المقتول. أقول المقتول. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. إذا كان المقتول أخا للقاتل فهل القاتل خرج من الإيمان؟ لا، لقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. إذن القتل مع كونه كبيرة من كبائر الذنوب العظيمة لا يخرج به الإنسان من الإيمان. دليل آخر، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن تابت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. حكم ما بعدها، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على قتال المؤمن الكفر، فقال كتاب المسلم وسلوك وقتاله كفر، ومع هذا سمى الله الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة، فقال أصلحوا بين أخويكم، وقال إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن لا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا حيث انتفى الإيمان أو حيث انتفى الدين بالكلية. هذا وجه دلالة القرآن على أن تارك الصلاة كافر. السنة واضحة جدا، روى مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والبينية تقتضي المحاجة، يعني أن حد فاصل بين الكفر والإيمان والشرك والتوحيد. فبين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إذا تركها دخل في الكفر أو الشرك. قد يقول طالب العلم إن إطلاق الكفر لا يقتضي الخروج من الإيمان بدليل الحديث السابق آنفا. ما هو؟ لباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومع ذلك القرآن مثبت الإيمان مع القتال. أفلا يحمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة على أنه الكفر الذي لا يخرج به الإنسان من الملة؟ فالجواب لا يحمل، لأن الخطاب يختلف